الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا: باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتتلت نفسها افتتلت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطيت. وأفتجزئ تصدقت وأعطت أحسن عليكم ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفتجزئ أن تصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدقي عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. يعني من مات ولم يوصي يستحب لأهله ولورثة أن يتصدقوا عنه. ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة، افتلتت نفسها، ويروى بنصف النفس بمعنى افتلتها الله، افتلتها الله نفسها، يعد إلى مفعولين، مثل اختلسته واستلبته، مبنى على الفاعل. ففي هذا الحديث دليل على أن الميت تنفعه الصدقة، الصدقة تنفع الميت وتصل إليه، وفيه استحباب الصدقة عمن مات ولم يوصي. نعم، الحديث خرجه النسائي وابن ماجه، تكلم عنها عندك الحديث. يحصل عملك، قال أخرجه البخاري ومسلم أحسن الله إليك، وبإثر عجيز هفات على المنذري، قال أخرجه النسائي وابن ماجه. نعم، الحديث اللي بعده أخرجه البخاري، لكن هذا أحسن الله عملك، قال إسناده صحيح: هشام بن عروة بن الزبير وحماد بن أبي بن سلمة، وأخرجه البخاري برقم 1388 و 2760 ومسلم 1404 هذا اللفظ. اي نعم، احسن الله اليك. ها نعم، عند من؟ عند الاربعه كلهم احسن، عند مسلم والبخاري امراه وابن ماجه والنسائي. قال: الا انهم جميعا جعلوا السائل رجلا لامراه. ايه، لكن هذا السبب جعل المؤلف يعني قال أخرجه النسائي وابن ماجه، إنه خلاف في المرأة في السائل. نعم، يعني أخرجه البخاري ومسلم بلفظ السائل رجل، هنا السائل امرأة. نعم، وهو في مسند أحمد وابن حبان أحسن الله عمله. نعم، كذلك. نعم، أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. نعم، هذا الحديث صحيح، رجحه البخاري والترمذي والنسائي. والسائل هو سعد بن عبادة. قال: فإن أمي أو إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. يدل على أن الصدقة تنفع الميت وتصل إليه، وهذا بالإجماع من أهل السنة والجماعة، خلاف الخوارج والمعتزلة. وأهل المعتزلة الذين قالوا إن الميت لا يصل إليه شيء. قال سعد: فإن لي مخرفا، والمخرف هو البستان، والبستان مثمر، في رواية البخاري أشهدك أن حائطي المخرافة صدقة عنها. قال هنا وإني أشهدك أني قد صدقت به عنها. في رواية البخاري أشهدك أن حائط المخرافة صدقة عنها. قال قصلان بكسر الميم مخراف، سكون الخاء اسم البستان أو وصل لها المثمر، سمي مخراف لما يخرف منها يجنى من الثمر، وقالوا شجرة مخراف ومثمار. قالوا في رواية عبد الرزاق المخرف بغير الألف، بغير الألف. وهذا من الصدقة من الأمور الأربعة التي تصل إلى الميت بالإجماع من أهل السنة والجماعة، اللي هي الصدقة والدعاء والحج والعمرة، خلافا لأهل البدع. أما ما زاد عن ذلك وهي الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والطواف بالبيت بغير الحج والعمرة وإهداء ثواب القراءة وإهداء ثواب التسبيح، هذا في خلاف بين أهل السنة، من العلماء من قاس على هذه الأمور الأربعة، ومن العلماء من توقف وقال الأصل في العبادات الحظر والمنع، وهذا هو الأولى، الحظر في الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل. هذه الأربعة أدلة واضحة، أما ما عدا ذلك، ما عدا الصوم الذي يكون على الميت كصوم رمضان أو النذر أو كفارة، هذا جاء في البخاري حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وبعض العلماء الجمهور يقول يصل تأوله بالإطعام، قالوا من مات عليه الصيام صام يعني أطعم عنه وليه، تأول الصيام بالإطعام، قال لأنه من لأن الصيام من الأعمال البدنية. الجماعة وذهب المحققون جمع المحققين لأنه على ظاهر صواب أنه يصل الميت الصوم إذا مات وعليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة، وهذا إذا تمكن من القضاء ولم يقضي. أما إذا استمر به المرض ولم يتمكن من القضاء هذا لا يقضى عليه، لا يقضى عنه وليس ليس بواجب عليه، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى وهذا ما تمكن. نعم، والحج، نعم الحج والعمرة، الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذا بالاتفاق. هذا يخرج، نعم دين لله، أو وجب في ماله زكاة ولم يخرجها، تخرج الديون، يعني التركة فيها تتعلق بها أمور مرتبة. الأمر الأول ما يتعلق بالميت، كفنه وحفر قبره وتغسيله، إذا لم يجد حل بأجرة يخرج من تركته، من أجرة تغسيل الميت وأجرة حفر القبر وأجرة الكفن، هذا مقدم. ولو استغرق التركة كلها كما في قصة الحديث السابق لما كفنا في نمرة وبدا رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعلوا على، ولم يقل أعطنا النمرة الورثة، هذا دليل على أنه على أن ما يتعلق بالتركة معلق، ما يتعلق بالميت مقدم، ثم بعد ذلك تقضى الديون التي للآدميين والتي ويقدم منها الديون التي بها رهن، ثم تقضى ديون الله إذا كان عليه زكاة أو حج، ثم بعد ذلك الوصايا، تنفذ الوصايا من الثلث، الوصية من الثلث، ثم تقسم التركة إن بقي شيء، وما بقي شيء ما. نعم، هذه كلها أمور مرتبة، نعم، ما يتعلق بالميت، ما يتعلق بالميت أمور حفر القبر وأجرة الكفن وأجرة التغسيل وأجرة الحمل أيضا كذلك إذا لم يجد من يحمله مثلا، كل ما يتعلق بالميت حتى ينتهى من دفنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ديون الله، وهي نوعان، الديون الآدمية نوعان، ما به رهن مقدم، ثم الديون التي ليس بها رهن، ثم ديون الله، ثم الوصايا، ثم التركة، ثم العرف بعد ذلك. نعم ديون الله، لا يعني في بيان أنه دل على في الحديث قال لما سأل عن قال عن الدين قال أليس يعني لو كان عالم كذا قلت لو كان ينفع قال نعم قال فذا قاس عليه سأل نعم السلام عليكم. باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها. حدثنا العباس الأمور العشرة لما في الحديث السابق اللي يقول تنفع الميت اللي نظمها السيوطي قال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري علوم بثها ودعاء نجري هذه كلها ترجع إلى الثلاثة حقيقة ما لو حسبتها العلوم هذا العلم النافع والدعاء هذا الدعاء للولد وغرس النخل أيضا من الصدقة الجارية والصدقة تجهة الصدقة وراثة المصحف هذا أيضا هذا من الصدقة الجارية ورباط الثغر رباط الثغر هذا قريب من وحفر البئر وإجراء النهار كل هذه راجعة للصدقة الجارية وبيت للغريب بناه ويأوي وهكذا كله لا يعني محتمل يوقف هنا يوقف وقف على من على الرباط هل يكون اتخذ دليل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب لها على الحديث انه يكتب لها عمله يجري وقفه ومرابط في سبيل الله محتمل نعم انه يجري عليه عمله نعم اللي مات ويأمن المثال نعم ان عمله يستمر كذلك بيته للغريب كذلك وبناء محل ذكر المسجد تعليم القرآن داخل فيه العلم يراجع إلى بيت الغريب بناه يأوي يعني جعله وقف للغريب نعم صلى الله عليكم. باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. نعم هذا الباب في وصية الحربي هل ينفذ وليه المسلم وصيته يعني إذا مات الكافر كافر حربي الكافر قد يكون حربي وقد يكون بينه وبين المسلم عهد العاص بن وائل كافر حربي في مكة لأنه مات وهو معادي للمسلمين وابنه عمرو بن العاص المشهور وهشام بن العاص له ابنان مسلمان عمرو بن العاص المشهور وهشام بن العاص أوصى العاص بن وائل إلى الهوى اللي نزل في الآية في آخر سورة طه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب عن اتخذ عند الرحمن وأنه جاءه بعض الصحابة القين استقضيه نعم في سورة مريم استقضيه دينا فقال لا أقضيك حتى كذا وكذا المهم أنه قيل نزل فيه الآية العاص بن وائل فمات على كفره وله ابنان وأوصى بأن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق ابن هشام نفذ ابن هشام نصفه 50، وأراد عمرو بن العاص بن عمرو أن يعتق 50 الباقية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ قال النبي أوصى بعتق 100 رغبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقي 50. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجتم عنه بلغه ذلك، يعني أنه لا يبلغ لا يفيده ولا ينفعه. والحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد حسن إذا لم يخالف، ففيه دليل على أن الكافر لا تنفع الصدقة ولا العتق ولا الحج، لأن أعماله حابطة. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ومن يرفض منكم عن إيمانه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله السلام والعافية. عمرو شعيب حديث من قسم الحسن، صح له الترمذي بهذا الإسناد عدة حديث، وهذا الحديث دليل على أن الكافر إذا أوصى بقربه من القرب لم يلحقه ذلك، لأن الكفر مانع ولا يلحقه ما فعله قربته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والدعاء، بل لا يشرع ذلك، لا يشرع لهم الدعاء، بل هم ممنوعون من الدعاء. الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا دليل على أن الكافر لا تنفع الصدقة ولا العتق ولا الحج. وهشام العاص هو الأصغر، هو الأصغر، وعمرو العاص أكبر منه. وفي دليل على أن لا يجب على ورث الكافر تنفيذ وصيته بالقرب، دليل على أن الكافر إذا أوصى بقربة فلا يجب على الورثة تنفيذها. مش كان على تخرج الحديث عنك أحسن الله عنه. قال حسن إسناده حسن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو، وأخرجه البيهقي من طريق العباس بن وليد بن مزيد بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أحسبه عن عمرو بن شعيب قال كان العاص ابن وائل، هكذا رواه مرسلا. نعم الحديث حسن كما قال المرسل. نعم هل يورث المسلم الكافر؟ لا، حديث لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم. حديث في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر، وكما في توارث بين المسلمين والكفار. نعم على الصحيح. وفي خلاف في إرث المسلم من الكافر، قال بعضهم بخلاف الكافر لا يرث المسلم، لكن الصواب لا توارث بين الجانبين. وفي حديث آخر لا توارث بين أهل ملتين، حديث لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم. نعم نعم إذا أعتق عنه الله قال العتق. نعم قال العتق قريب لو كان مسلما أعتقتم عنه فبلغه قريب من الصدقة، يعني العتق. نعم هذا الحديث يصل، لكن ما الفرق بينه وبين الصدقة؟ يعني نعم نعم نفس الصدقة، لكن الذي يعتق الآن العبد مال يتمول يباع ويوهب هو قريب منه. نعم الحديث ظاهر العتق يصل، العتق يصل، لكن نعم نعم نعم العتق يصل. نعم الحديث يصل العتق. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء وله وفاء يستنظر يستنظر أحسن إليكم وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث ويرفق بالوارث أحسن إليكم ويرفق بالوارث. حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى، وساق الحديث. وكلمه رسول الله، نعم هذا الحديث حديث صحيح، وجواب البخاري والنسائي وابن ماجه، وهو في الرجل إذا مات عليه دين وله وفاء، لكن يحتاج إلى يعني وقت حتى يجمع الماء، يجمع الورثة ما عليه من الدين ثم يوفونه، فيستنظر الغرماء، يعني يطلب منهم أن يسفحوا بعض الوقت ويرفق بالوارث حتى لا يشقوا على الوارث. الوارث يحتاج إلى عطى مهلة، قد يكون الأموال متفرقة غير مجتمعة. ذكر المؤلف حديث إجاب بن عبد الله لما توفي والده عبد الله بن حرام، كان له دين على يهودي 30 وسقا من تمر، والوسق 60 صاعا، 60 صاع في 30 يعني 1800. فطلب جابر من اليهودي أن يتمحل وينظر، كان له نخل فيه تمر، استمهله حتى يعني ينظر في نخله، فأبى اليهودي، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند اليهودي، فشفع له فأبى اليهودي، خبيث ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحاضر، فطلب منه أن يعطيه تمر النخل كامل بالدين الذي عليه جملة، فأبى اليهودي، قال لا ما ديني أكثر، نخلك ما يجي ما المقدار هذا. فلما يعني رفض اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، أمره أن يجد التمر ويجعل كل نوع على حدة، وقال إذا انتهيت أخبرني، فأخبره جانب وجعل برك عليه ودعا له، قال اقضي دينك، فجعل يقضي اليهودي دينه حتى قضاه كله، بقي بقية كذا لأهله. واليهودي في الأول رفض أن يأخذ بالدين الذي عليه، بقي بقية كذا من أوساق لهم، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالنخل ودعا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، لكن يحتاج الغرماء أن يمهلوا الوارث ويرفقوا به. نعم، شكرا على عندك. قال إسناده صحيح، وأخرجه البخاري بطوله وابن ماجه من طريق هشام بن عروة به، وأخرجه بنحوه مطولا البخاري والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن وهب بن كيسان به، ولم يذكر الاستنظار. وأخرجه بنحوه كذلك البخاري والنسائي من طريق عن جابر بن عبد الله، من طرق عن جابر بن عبد الله، وليس في شيء من هذه الروايات ذكر الاستنظار إلا في رواية النسائي الثانية، فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهودي هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، فقد أحسن إليه. نعم، لأن الحديث أحسن الله في النسائي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي خذ نصف الحديقتين، فأبى اليهودي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضاه من أصغر الحديقتين. يقول هذه مخالفة رواية البخاري أنه أمره أن يأخذه كما في رواية النسائي أن يأخذ ثمر النخل بالدين الذي عليه كامل، ما ذكرنا حديقتين، قال حديقتين، قال فقضاه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار، ثم أتيناه برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. فيها زيادات. والرواية الأخرى أحسن الله إليك أنه غرماء، ليس غريم واحد، أنهم غرماء كثير. هنا قال غرماء محتمل، هنا قال وقال لرجل من اليهود والترجمة فيها غرماء. كله محتمل. المقصود المعنى أنه يمهل ويطلب له أن ينظر حتى يرفع بالوارث ولا يتعبه في حتى يستطيع يرتب الدين ويجمع الدين نعم وينظر في الغرماء وكيف لأنه إذا كان له غرماء متعددون يوزع الدين بينهم على حسب بالنسبة نسبة الدين مثلا قد لا يفي الدين الميتة أو تركة الميتة بالوحة فيعطى بالنسبة فإذا كان له ألف مثلا ولم يجد إلا مئة ماذا يعمل؟ واحد يضرب 500 نعطي 50%، واحد يضربه 250 نعطي 25%، وهكذا بالنسبة وهكذا. هذا يحتاج إلى وقت يعني النظر، ولهذا يطلب من الغرماء أن يمهلوا الوارث حتى ينظر ورتب وينظر ما يعطي كل واحد من الغرماء. نعم. إذا كان لا يستطيع لهذا يجب نعم إذا كان ما يستطيع لهذا يعني إذا كان في مشقة عليهم ولا يستطيعون يعني قضاء الدين وترتيب الدين إلا بهذا هذا يجب عليهم. عليكم. آخر كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الفرائض. باب ما جاء في تعليم الفرائض. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. نعم الفرائض جمع فريضة وهي المواريث. الفرائض هي المواريث جمع فريضة مثل حديقة وحدائق. فريضة على وزن فعيلة بمعنى مفروضة وأخذ من الفرض واصل الفرض هو القطع. قالوا فرضت لفلان أي قطعت له شيئا من المال. قال الخطاب بخصة الفرائض المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا. ذكر المؤلف هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة وسنة قائمة وفضل معلوم. الحديث ضعيف فيه ضعيفان أحدهم عبد الرحمن بن زياد بن عمرو الأفريقي هو ضعيف والثاني عبد الرحمن بن رافع التنوخي وكل منهما ضعيف ضعيف لكن معنى الحديث صحيح معناه صحيح. العلم هو ما جاء العلم ثلاثة ما يخرج عن هذه الثلاثة والعلم ما جاء في الكتاب والسنة والعلم إما آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وهي الحكم بالعدل في الورثة وذلك يكون بالكتاب والسنة. المعنى صحيح العلم الذي يؤخذ من كتاب الله والسنة إما آية محكمة وإما سنة قائمة وإما فريضة عادلة يعني حكم بالعدل في الورثة وهذا وذلك يكون بالكتاب والسنة. فالسند الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. والعلم يعني الذي هو أصل علوم الدين واللام للعهد العهد الذهني اللام العلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل يعني زائد لا ضرر إلى معرفته. وقال قول آية محكمة هي غير منسوخة أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا أو سنة قائمة يعني ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فريضة عادلة. قال بعضهم الشارف أنه قال المراد بالفريضة كل حكم من الأحكام يحصل به العدل في القسمة بين الورثة. وقيل المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به والعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل. هذا إشارة إلى الإجماع والقياس. الخطابي له كلام على الحديث هذا في معناه. قال الخطابي في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه. والآية المحكمة هي كتاب الله تعالى واشترط فيها الإحكام لأن من الآية ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنة المروية، وذكر في فريضة العادلة قريبا مما في فتح الودود. قال المنذري: الحديث أخرجه ابن ماجه في إسناده عبد الرحمن بن زياد العنبري الأفريقي، وهو أول مولود ولد في أفريقية في الإسلام، وولي القضاء بها، قد تكلم فيه غير واحد. وفي أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. نعم، إشكال عالي عندك؟ ما في زيادة؟ يعني ما صحه ولا حسنه؟ بن زياد فهو ابن أنعم، وهو عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن أنعم به أنعم. نعم. باب في الكلالة. بركة. سم.